كما أن شهر رمضان هو شهر الصيام فهو أيضا شهر القيام، ولم لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال أيضا: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا واحتسابا، إيمانا بمشروعية هذه العبادة، احتسابا يحتسب الأجر عند الله عز وجل. فأكد هنا صلى الله عليه وسلم على قيام رمضان وعلى قيام ليلة القدر بصفة خاصة، ثم قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعلوم أن هذه المغفرة إنما تكون للصغائر من الذنوب، أما الكبائر فلا بد لكل كبيرة من توبة مستقلة. هذه واحدة. الثانية: كم كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ لما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في الليل يعني، قالت: ما زاد صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن. ليس الصلاة سريعة سريعة خطف كما يصلي الناس اليوم إلا من رحم الله، يلا يا عم الشيخ الناس مستعجلة يا أخي، موسم الطاعة الله يرضى عليك. تقول يصلي أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، يبقى طول القراءة، طول القيام، طول الركوع، طول السجود، طبعا بما يناسب حال من يصلي معنا، لكن لا تكون صلاة سريعة لا يعقل الإنسان فيها ما يقوله. المهم يدخل يصلي أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي ثلاثا. يعني كان بيصلي 8 ركعات ويوتر ب3 ركعات، يصلي 8 ويوتر ب3. طيب، فتقول لا تسأل عن طولهن وحسنهن، هذه بقى شهر إيه؟ شهر القيام، عبادة القيام، بأستمتع بالقيام، بأستمتع بأني بأقف بين يدي الله عز وجل قائما راكعا ساجدا أرجو رحمة ربي وأخشى عذابه. هذه نعمة عظيمة، علي أن أغتنم هذه الفرصة. وهكذا كان الصحابة طوال العام، ليس في رمضان وحده، ولكن كما ورد كان لبيوتهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن. قرأ هذا يقرأ القرآن من المصحف، وهذا يقرأ القرآن يصلي، وهذا يقرأ القرآن كذا وكذا، فكان لبيوتهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة سمع قراءة أبي موسى الأشعري، وكان صوته جميل جدا، فأخذ يستمع إليه وينصت إليه ويستمتع بتلاوته وبصوته الجميل، فقال له في الصباح: لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة. قال: يا رسول الله، لو علمت أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، كنت أتقنت الترتيل والتلاوة أكثر وأكثر. لكن كان هذا دأبهم، هذه طبيعتهم، أنهم كانوا كما قال الله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وكما قال ربنا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. عباد ليل، عباد ليل إذا جن المساء بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم خرجوا إلى الموت يستجدون رؤياه. يا رب يا رب، فابعث لنا من مثلهم نفرا يعيدون لنا مجدا بأيدينا أضعناه. قيام الليل، ما أجمل قيام الليل في رمضان، ما أجمل قيام الليل في وقت السحر، ما أجمل قيام الليل في الساعات التي يتنزل فيها رب العزة إلى السماء الدنيا وينادي علينا: ألا من تائب فأتوب عليه، ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من كذا ألا من كذا، حتى يطلع الفجر. ويكفينا شرفا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. لمن يا رسول الله؟ لمن أدام الصيام، لمن أدام الصيام وأدام وأحسن الكلام وصلى بالليل والناس نيام، يكون لهم إيه؟ فالغرف العالية من الجنة. فاللهم لا تحرمنا شرف القيام بين يديك ولا فضلك وكرمك يا رب حتى نكون في الغرف العالية في الجنان. اللهم آمين.